واضح. وقبل الكلام عن الأدلة ومناقشتها في هذا الموضوع، ننبه إلى أن إلى ما يأتي، أن هذه المسألة مبنية على الاختلاف في حقيقة الأمر. فمن قال أن حقيقة أنه حقيقة في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة، فالمباح مأمور به عنده، يعني واضح، يعني هو إيه رفع الحرج عن الفعل، يعني واضح واضح، فبيعتبر هو بيعتبره مأمور به. ومن قال أنه حقيقة في الوجوب أو الندب الأمر أو في القدر المشترك بينهما، من حيث أنه أمر، يعني الواجب أمر والمندوب أمر، ده الواجب المشترك. إيه المشترك؟ القدر المشترك أنه هو أمر. طيب فهو عايز يقول أن الأمر رفع الفعل عن الحرج، يبقى إذن هنا الإيه المباح مأمور به. طب لو لا، ده هو الأمر هو حقيقة في الوجوب والندب أو في القدر المشترك، في القدر المشترك بين الإيه؟ بين الوجوب وبين الإيه؟ الندب. إخواني الكرام، واضح؟ يبقى هنا لابد أن ندرك، عايزين نفهم المسألة، هل المباح مأمور به من الأحكام التكلفية؟ يعني بلاش من الأحكام التكلفية، هل المباح مأمور به؟ قلنا جمهور العلماء ذهب إلى أن المباح غير مأمور به، خلافا لأبي القاسم الكعبي المتوفى سنة 319 أو 317 بالاثنين في خلاف، وهو من أئمة المعتزلة، قال إن ما فيش حاجة اسمها مباح أصلا، أنكر وجود المباح أصلا. وقبل ما نخش عن المسألة ونقول هو مأمور به، عايزين نوضح مسألة، يعني ننبه إلى يعني مسألة مهمة جدا. الخلاف في المسألة دي مبني عن إيه إخواني؟ هذه المسألة مبنية على الاختلاف في حقيقة الأمر من ناحيتين، هو أمر، هل الأمر رفع الفعل عن الحرج، رفع الحرج عن الفعل، يبقى المباح مأمور به، يعني يبقى إذا كان فقط ما قلنا أنه حقيقة في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة، يعني رفع الحرج عن الإباحة، فالمباح مأمور به عنده. أما من قال إنه حقيقة في الوجوب والندب، حقيقة في الوجوب والإيه والندب أو في القدر المشترك بينهم، إيه القدر المشترك بينهم؟ ما هو القدر المشترك بينهم إن إيه؟ إن الواجب والندب الاثنين أمر، أمر يفيد الوجوب أو أمر يفيد الإيه الندب. احنا في تعريفنا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الواجب وفي المندوب، هو هذا التعريف، هنا امر وهنا امر، ده القدر المشترك انه امر، بس امر يعني في قرينه صرفته من من من الوجوب الاصل انه يفيد الايه الوجوب، وقرينه صرفته الى الندب، يبقى المهم انه هو اسمه ايه القدر المشترك اسمه امر. واضح؟ امر واضح كده ولا مش واضح؟ واضح. فإذا المباح ليس مأمور به، لأن الأمر نفسه متوجه لمين؟ متوجه لمين؟ للواجب للوجوب والندب. ومن واضح يا إخواني؟ ومن قال إنه حقيقة في يعني فالمباح ليس مأمور به. اثنين، يرى بعض العلماء أن الظاهر من كلام الكعبي أن المباح مأمور به، إنه مأمور به من حيث يعني ما يعرض له من ترك حرام وغيره، يعني لا أنه مأمور به من حيث ذاته، لا مش من حيث، في ناس بتعلل أو بتدافع عن الكعبي عن الكعبي، فبتقول لا إنه مأمور به من حيث ما يعرض له من ترك الحرام وغيره. عايز أتكلم على الترك العدمي، ترك يا إخواني الترك العدمي، ترك ايه الترك العدمي، واضح الترك اخواني الترك الايه العدمي، الترك العدمي، فانه يقول لا انه مأمور من حيث ذاته، لا. والعلماء لو نزعنا في صيرورة المباح مأمورا به لعارض، وعلى هذا التفسير لرأي الكعبي يكون خلاف لفظيا، لكن العلماء حملوا كلامه على المباح من حيث ذاته، ولهذا نصبوا الأدلة لتزييف كلامه. وفيما لي نذكر بعض ما ورد، يعني ما ورد من أدلة الرأيين. استدل الجمهور إخواني الكرام، استدل الجمهور بأن المباح غير مأمور به. ده كلام مين؟ الجمهور إخواني الكرام. واضح؟ واحد، أن الأمر طلب يستلزم ترجيح المأمور به على مقابله، والمباح لا ترجيح فيه لتساوي طرفيه، فلا يكون مأمورا به وفعلا مستوى الطرفان، لا في عقاب ولا في أجر. اثنين، إجماع الأمة. اثنين يا إخواني، إجماع الأمة، إجماع الأمة على انقسام الأحكام إلى وجوب وندب وإباحة وحرمة وكراهة. فمنكر المباح خارق للإجماع. وقد أورد الإمام الشاطبي إخواني الكرام، وقد أورد الإمام الشاطبي إخواني في كتابه الموافقات 7 أدلة لمن قال إن المباح غير مأمور به. يعني فنذكر منها دليلين، والله إخواني نذكر منها دليلين. فيقول الدليل الأول إجماع المسلمين على أن من نذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره، لأنه كنادر فعله. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، كما ورد، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، رواه البخاري والإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه وابن حبان. واضح إخواني؟ فلو كان ترك المباح طاعة للازم بالنذر إخواني الكرام، للازم يعني بالنذر. واضح؟ بالنذر للحديث، ولكنه غير لازم، فدل أنه ليس بطاعة. اثنين، لو جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه لجاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله أيضا، لكونهما مستويين بالنسبة إليه، وذلك باطل لما يترتب عليه من التناقض. يعني واضح إخواني من إيه؟ التناقض الموافقات برضو. اثنين، لو جاز أن يكون ترك يبقى ده اثنين. واستدل الكعبي اللي هو المعتزلي اللي وجهة نظره بأن كل مباح يتحقق بالتلبس به ترك حرام، كل مباح. فالسكوت يعني انت سكت، هو عايز يتكلم على ايه؟ الترك العدمي. السكوت يبقى انت تركت القذف، السكوت تركت القتل، وكل ترك للحرام فهو ايه؟ واجب. فالمباح واجب عند مين؟ فالمباح ايه؟ واجب. هو الكعبي بيقول لك ما فيش اسمه مباح، لا ده امره، ده واجب، ده حرام، بيدخل في كله. يعني بيستدل الكعبي لوجه نظره بانه قال ماذا يا اخواني الكرام؟ قال يعني بان كل مباح يا اخواني الكرام يعني يتحقق بالتلبس به ترك حرام. فالسكوت، سكوت مباح، ترك للقذف، والسكوت ترك للقتل، وكل ترك للحرام واجب، فالمباح ايه؟ واجب. ده كلام مين؟ الكعبي المعتزلي. وذكر الآمدي المتوفى 631 هجرية أن الكعبي اعتذر عن الإجماع المحتج به بأن قال يجب حمله على ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق الأمر به لسبب توقف ترك الحرام عليه. يعني هنا إيه؟ هو عايز يقول بقى إن إيه؟ ان هو عايز يقول ان السكوت مباح. السكوت لوحده في حد ذاته، لكن السكوت لغيره والناس اللي دافعوا عن الكعبية قالوا كده، السكوت لغيره وهذا ما يعني ما فيش خلاف فيه. يبقى هنا ايه الامدي اللي قال كده؟ يعني ذكر ان الكعبي اعتذر عن الاجماع المحتجب بان قال يجب حمله على ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق الامر به لسبب توقف ترك الحرام عليه، لانه في هذه الحاله لا يكون مامورا به جمعا بين الادله. اي ان الذي يعني في الاحكام بتاع الامام الامدي، اي لانه في هذه الحاله لا يكون مامورا به جمعا بين الادله، اي ان الذي اجمعوا عليه هو المباح من حيث انه مباح مستوى الطرفان، وما يريده اي الكعبي هو المباح المستلزم لترك الحرام. ده موضوع تاني بقى. واعترض الكعبي في استدلاله بانه كان وان كان ترك الحرام واجبا، لكن المباح ليس هو نفس ترك الحرام، بل شيء يترك به الحرام مع إمكان ترك الحرام بغيره، فلا يكون واجبا لزوما. لكن هذا الاعتراض لم يرتضه كثيرا من الأصوليين. هذا إخواني هذا الاعتراض لم يرتضه أو لم يرتضيه كثير من الأصوليين، لأنه إذا بين أن ترك الحرام واجب وأنه لا يتم ترك إلا بالتلبس بضد من أضداده، كان الضد هذا واجبا مش مباح. واضح؟ كان هذا الضد واجبا، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام حتى لو كان مباح، ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني ما لا يتم ترك الحرام إلا به، يعني ما لا يتم فهو واجب، وما لا يتم فعل الحرام إلا به فهو حرام. يعني واحد هيشتري سكينة عشان يقتل بها، هنا القتل لا يتم إلا بالإيه؟ بالمباح، بشراء السكينة والشراء مباح، البيع والشراء مباح. يبقى أصبح البيع هنا والشراء حرام، لا لذاته ولكن لغيره، لا لذاته ولكن إيه إخواني إيه؟ لكن لغيره. انتبه أخي الكريم، يعني وهنا عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكل ما يلزم من ذلك أن الواجب من الأضداد غير معين قبل أن يعينه المكلف، واضح؟ لكنه بعد التعيين يكون واجبا من غير خلاف، ولا مخرج من ذلك إلا بمنع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا مخالف لما قاله الجمهور الأصوليين من صحة هذه القاعدة. ورى الإمام الآمدي إخواني الكرام، ويرى الإمام الآمدي إخواني الكرام، يرى الإمام الآمدي أن المتوفى سنة 631 أن أقوى ما يرد به دليل الكعبي أن يقال لو كان المباح إخواني الكرام واجبا بسبب أن المتلبس به تارك الحرام وترك الحرام واجب، لكان المندوب والمحرم إذا ترك به محرم آخر واجبا، وهذا ممتنع لما يترتب عليه من افتقاد التميز بين الأحكام وعدم جدوى حدوده. ألا ولو كان الأمر كما ذكر الكعبي أن تكون الصلاة واجبة حراما، يعني إذا ترك بها واجب آخر، وهذا محال. والكعبي أن يقول لا مانع من الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والحرمة بالنظر إلى جهتين مختلفتين كما في الصلاة في الدار المخصوبة ونحو ذلك، إلا انفكاك الجهة وانفكاك الزمان وانفكاك المكان. يعني ممكن واحد يقول انفكاك الزمان أن محمد يشرب اللبن صباحا ولا يشربه مساء، انفكاك الزمان محمد يشرب اللبن في طنطا ولا يشربه في بنا، انفكاك المكان، وهكذا. يعني كما في الصلاة، يعني أو إن الأدلة يعني لا ترد على محل واحد، يعني كما في الصلاة ضد المقصود نحو ذلك. وناقش الشيخ محمد الخضري رحمه الله المتوفى سنة 1345، يعني بقاله 100 سنة ميت رحمه الله، دليل كعبي بعد أن عرضه بصورة قياس، قال في كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب، فكل مباح واجب. قال رحمه الله: إن الكلية في المقدمة الأولى غير صحيحة، لأن ترك الحرام الذي كلف به الشارع إنما هو الكف، والكف فعل من أفعال النفس، ولا يكون إلا بعد أن تنزع النفس تميل إلى فعل الشيء، يعني واضح. وليس كل مباح كفا بهذا المعنى عن حرام، فكم من مباح يفعله الإنسان من غير أن يكون قد خطر بباله أي الحرام، أو نازعته نفسه إلى فعل حرام. فإذا أراد بترك الحرام في المقدمة الأولى للمكلف به فالكلية غير صحيحة، وإن أراد به مجرد الترك وهو العدم كانت الثانية صحيحة، أو لم يتحد الوسط في المقدمتين، يعني زي نقول إيه، يعني فعل الحرام بترك الإيه المباح، يعني وترك المباح ها يبقى وترك المباح حرام. يبقى عندنا مقدمتين هم فعل الحرام، وعندنا دي مقدمة، ودي ايه الاثنين الاوسطين، يعني لو شلنا الجزء الاوسط والجزء الاوسط يبقى هيبقى ان فعل الحرام ايه حرام، يعني واضح. ولا يكون الا يقول فكم من مباح فعل الانسان من غير ان يكون قد خطر بباله او نزعته نفسه الى فعل حرام. فاذا اراد بترك الحرام في المقدمه الاولى يعني المكلف به فالكليه غير صحيح، وان اراد بمجرد الترك وهو العدم كانت الثانيه غير صحيح، او لم يتحد الوسط. يبقى عندنا المقدمتين والوسطين، يعني فعل الحرام بترك المباح وترك المباح حرام. يبقى هنا المقدمتين فعل الحرام وفي الاخر حرام، وال يعني والوسطين نشيلهم الاثنين هيبقى ان ايه هيبقى ان فعل الحرام حرام. وان اراد يعني وان لم يتحد الوسط في المقدمتين وكانت تصح لو قيل كل مباح ترك حرام وبعض ترك الحرام واجب، يبقى هنا ايه كل مباح ترك حرام وبعض ترك الحرام واجب. يبقى عندنا المقدمة كل مباح، والمقدمة الثانية واجب، والأوسط الأول ترك حرام، والأوسط الثاني بعض ترك الحرام. هو عايز يقول كده يعني فبعض المباح واجب، هنقول فبعض المباح يعني واجب، يعني فبعض المباح يعني احنا قلنا كل مباح يعني قيل كل مباح ترك حرام وبعض ترك الحرام واجب، يعني هنا عايز يوصل النتيجة، النتيجة ايه فبعض المباح واجب فبعض المباح، ونحن نوافق على هذه النتيجة، فإن بعض المباح قد يكون واجبا بالايه بالعرض، يعني واضح، يعني مش لذاته، مهما يكون من أمر فإن الإنكار إنما هو على إخواني، إنما الإنكار يعني إخواني الكرام، إنما الإنكار يا إخواني الكرام، إنما الإنكار إنما الإنكار يا إخواني إنما الإنكار فإن الإنكار إنما هو على الكلام على المباح من حيث هو من حيث ذاته، وأما من حيث ما يستلزمه فيسلم له، ولكن ليس بصورة كلية بل بصورة جزئية، أي أن بعض المباح واجب، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، وما لا يتم الواجب به إلا الواجب به فهو إيه إلا به فهو واجب يا إخواني الكرام. نسأل الله السلامة يا إخواني الكرام، نسأل الله السلامة، نسأل الله، نسأل الله السلامة يا إخواني الكرام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وخالف بين كلمتهم، وخالف بين كلمتهم، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجلد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم قتل أطفالهم كما قتلوا أطفال المسلمين، ورمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، وخرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم امدد إخواننا المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.